400 لسه فاكرين الوصية بعد 1400 لسه فاكرين الوصية ياللي سبت الدين الأمانة يا رسول الإنسانية بعد 1400 لسه فاكرين الوصية بعد 1400 لسه فاكرين الوصية ياللي سبت الدين الأمانة يا رسول الإنسانية السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا وانت لسه بتنادينا أغلى من روحي وعيني يا رسول الإنسانية بعد 1400 لسه فاكرين الوصية بعد 1400 لسه فاكرين الوصية ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين أما بعد أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 23 من الجزء 3 من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية أهلا وسهلا فضيلة الدكتور يا أهلا ومرحبا الله يحفظك يا مرحبا بك الله يبارك يقول الإمام البخاري في أبواب صفة الصلاة في باب فضل السجود أورد حديث أبي هريرة يستدل به على فضل السجود فوصلنا إلى قوله فيقول يا رب أدخلني الجنة فيقول الله ويحك يا ابن آدم ما أغدرك أليس قد أعطيت العهود والميثاق ألا تسأل غير الذي أعطيت فيقول يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك فيضحك الله عز وجل منه ثم يأذن له في دخول الجنة نعم فضل فضل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام باب فضل السجود وأثر السجود على العبد في الدنيا والآخرة نعم فالإمام البخاري أورد حديثا طويلا عن موقف الناس في أرض المحشر وانتقالهم عبر الصراط إلى الجنة نعم وذكر فيه ما أشرنا إليه في اللقاء الماضي من معاني تتعلق بالأسماء والصفات فالشاهد يعني أورد الإمام البخاري هذا الحديث الطويل من أجله أن ربنا سبحانه وتعالى أمر الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله نعم يخرجوه من النار يعني فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود طبعا التحريم هنا وصف فعل والمحرم ليس من أسمائه الحسنى لأنه لم يرد به توقيف نعم حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود يعني آثار السجود في الإنسان لا تأكله النار كما يأكل أو كما تأكل في سائر البدن يعني نعم فيخرجون من النار فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود وده برضو من ضمن الايه الشاهد يعني فيخرجون من النار القادم تحشوا يعني تفحموا فيصب عليهم ماء الحياة ماء الحياة ماء يعني يكون يوم القيامة خاص بإعادة إنباتهم مرة أخرى وسلامة الأبدان مرة أخرى نعم فينبتون كما تنبت الحبة أو الحبة في حميل الايه السيل حميل السيل اللي هو جانب السيل جانب الوادي يعني عندما يسيل الماء نعم. ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد. نعم. يفرغ معنى ينتهي يعني. فرغ فراغا، هيبقى الفراغ من القضاء هنا هيبقى وصف فعل تعلق بمشيئة الحق سبحانه وتعالى. والفارغ من القضاء ليس اسما من أسماء الله المقيدة. نعم. لم يرد به توقيف. ويبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل النار دخولا الجنة. نعم. مقبل بوجهه قبل النار، فيقول يا رب اصرف وجهي عن النار. اصرف فعل دعاء. نعم. صرف صرفا، هيبقى الصرف وصف فعل، وصف فعل، والصارف ليس من أسمائه. نعم. قد قشبني ريحها، قشبني يعني آذاني وغطاني من شدة الايه البلاء الذي يواجهه، قد قشبني ريحها. نعم. وحرقني ذكاؤها، كلمة ذكاؤها يعني ايه؟ من علو اللهيب وشدة الاحتراق يعني. نعم. فيقول اللي هو ربنا سبحانه وتعالى، القول وصف فعله والقائل لازم نسميه، هل عسيت إن فعل ذلك، هنا هتبقى مسندة إلى الله تبارك وتعالى، إن فعلت ذلك، إن فعل ذلك بك أن تسأل غير ذلك. الفاعل طبعا من الأسماء المقيدة، والفعل هيبقى وصف فعل لله تبارك وتعالى. نعم. فيقول لا وعزتك، يعني مش هسألك غيرها، قسم بعزة الله تبارك وتعالى، والعزة صفة ذاتية لله تبارك وتعالى، من أسماء الحسنى العزيز، اسم من أسماء دل على وصف الذات. فيعطي الله ما يشاء من عهد وميثاق، هو هذا العبد. نعم. فيصرف الله وجهه عن النار. صرف صرفا، احنا اتكلمنا عنها قبل كده، والصارف ليس من أسماء. فإذا أقبل به على الجنة رأى بهجتها، سكت ما شاء الله أن يسكت. نعم. المشيئة وصف ذاته سبحانه وتعالى، والشيء ليس من أسماء. ثم قال يا رب قدمني عند باب الجنة. الرب من أسماء الحسنى المطلقة، وقدم التقديم وصف فعله، والمقدم من أسمائه المطلقة. نعم. ورد بنصه قدمني عند باب الجنة. فيقول الله له أليس قد أعطيت العهود والميثاق ألا تسأل غير الذي كنت سألت؟ فيقول يا رب لا أكون أشقى خلقك. نعم. فيقول فما عسيت إن أعطيت ذلك، يعني أعطيتك ذلك، ألا تسأل غيره. العطاء وصف فعلي، والمعطي من أسمائه المطلقة لورود النص. نعم. والله المعطي. فيقول لا وعزتك لا أسألك غير ذلك. فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق، فيقدمه إلى باب الجنة. فإذا بلغ بابها فرأى زهرتها وما فيها من النضرة والسرور، فيسكت ما شاء الله أن يسكت. نعم. برضو الإنسان طمعان في الخير، مع أن كان في مجاله وفي اختياره أن يختار من أن يكون من الأوائل. نعم. ممن يدخل الجنة بغير حساب ولا إيه ولا عذاب. نسأل الله تبارك أن يصرف عنا عذاب جهنم، وأن يجعلنا من أهل الجنة. آمين. وهو ده الفوز العظيم صحيح يعني. فيقول يا رب أدخلني الجنة. أدخل إدخالا المدخل ليس من أسمائه، ليس من أسمائه الحسنى، لأنه فيش إيه دليل عليه. فيقول الله: ويحك يا ابن آدم ما أقدرك، أليس قد أعطيت العهود والميثاق ألا تسأل غير الذي أعطيت؟ فيقول: يا رب لا تجعلني أشقى خلقك. نعم. هنا طلب من العبد في يعني عدم جعله من أشقى الخلق. فالجعل هنا كدعاء وطلب بالنفي يعني. نعم. لكن هو في حال الإثبات هيبقى منسوب لرب العزة والجلال. نعم. فيضحك الله عز وجل منه. ضحك، الضحك صفة فعلية لله تبارك وتعالى. والضاحك ليس من أسمائه. وكذا المبالغات اللي هي في صيغ المبالغة، الضحاك أو ما شابه ذلك، ليس لم يرد به نص. نعم. لكن كوصف رب العزة والجلة الضحك، الضحك. لكن لا، ده الضحك ده يدل على التقسيم، لا ده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيضحك مش المخلوق. فيعني الحديث ثبت بهذا. كيف يكون؟ والله لما نبقى نشوف، لما شفناش ربنا عشان نقول لك، ولا في مثيل ميسعد. نعم. ثم يأذن له في دخول الجنة. أذن، الإذن هيبقى وصف فعل والآذن ليس من أسمائه. فيقول: تمنى. ربنا اللي بيقول له تمنى، اطلب أمنيتك يعني. نعم. فيتمنى حتى إذا انقطع أمنيته قال الله عز وجل: من كذا وكذا أقبل يذكره ربه. نعم. حتى إذا انتهت به الأماني قال الله تعالى: لك ذلك. يعني هو بيقعد يقول يعني يا رب، أنا ربنا سبحانه وتعالى يذكره بما يطلب على المعنى الكوني. نعم. في توفيقه في أن يطلب ما شاء، فيقعد يطلب العبد وربنا سبحانه وتعالى بالمعنى الكوني في تذكير العبد من خلال ما يزول في صدره من إيه؟ من خواطر بتوفيق الحق سبحانه وتعالى. ذكر تذكيرا، فالمذكر ليس من أسمائه، والرب اسم الأسماء المطلقة. حتى إذا انتهت به الأماني قال الله تعالى: التعالي وصف فعله والمتعال من أسمائه لورود النص، ولك ذلك ومثله معه. نعم. قال أبو سعيد الخدري لأبي هريرة رضي الله عنهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله لك ذلك وعشرة أمثاله، أي من أمثاله عشر أضعاف اللي أنت طلبته يعني. قال أبو هريرة: لم أحفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قوله: لك ذلك ومثله، أو ومثله معه. على أساس الدقة في هذا قال أبو سعيد: إني سمعت يقول ذلك لك وعشرة أو أمثاله. القصد إن هما كل واحد يتثبت على حسب ما يتذكر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الشاهد في الحديث كله فيما يتعلق بموضع السجود وفضل السجود، وإن السجود بيبان أثره على العبد في الآخرة، إن النار حتى لو كان العبد ده بيصلي وهو من الظالمين لأنفسهم، من أهل الكبائر اللي استوجبوا العقاب، أو من أصحاب الشرك الأصغر دون الأكبر واستوجبوا العقوبة. تعرفين أن أصحاب الكبائر إحنا تحت المشيئة، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم، فإن عذبهم أخرجهم الله تبارك وتعالى من النار. نعم. وفي تعذيبهم قد يمتحش الإنسان يعني يتفحم إلا مواضع السجود وأثر السجود. فتخيل بقى أنه هو موجود والجسم بتاعه عبارة عن فحمة إلا الأماكن السبعة اللي هو بيسجد عليها، أثر السجود في الجبهة، في اليدين، في الركبتين، في القدمين. نعم. وده الشاهد، والحديث طبعا أولا شاهد توحيد العبادة من جهة التزام العبد بأمر الله تبارك وتعالى في السجود، ومن باب الربوبية في قدرة الحق سبحانه وتعالى في يعني خلقه وتقديره للدنيا والآخرة، الدنيا دار ابتلاء والآخرة دار الجزاء وتتم فيها الحساب، تتم فيها المعاقبة والحساب. أيضا من باب الأسماء والصفات لما ورد فيها من أسماء وصفات، وشاهد لتوحيد العلم والخبر في التصديق بما أخبر الله تبارك وتعالى، وشاهد على إلزام العباد بالإرادة الشرعية. نعم، لأن مخالفة الإرادة الشرعية على قدر المخالفة فيما أوجب الله تبارك وتعالى بيكون العقاب، والعبد لو دخل النار فيبقى معنى ذلك إن الكبائر اللي عنده كثيرة. نعم، لأن ربنا قد يغفر للعبد ابتداء، فده لم يحصل المغفرة ابتداء من ذنوبه، وإنما عذب في النار ثم خرج منها إما بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو بالشفاعة العامة التي اختص بها رب العزة والجلال في أن يخرج طائفة أو ناس من جهنم برحمته سبحانه وتعالى، لبيان أن حرص الناس على فعل الخير للغير ليست كرب العالمين في فعل الخير لجميع الناس في الدنيا وفي الآخرة. نعم نعم. باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني بكر بن مضر عن جعفر عن ابن هرمز عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة نحوه. نعم، حديث مالك بن بحينة أورده الإمام البخاري في باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود. المقصود بيبدي ضبعيه إن الشخص لما يسجد فبيحط إيده ويبقى الضبع بتاع اليد اللي هو من عند المرفق، بحيث إن المرفقين يكونوا مرتفعين على الأرض، مرتفعين على الأرض وطالع منه أو باديان للناظر. نعم، فيشوف المرفق ده ويشوف المرفق ده أثناء الإيه السجود. وأيضا هذا حيلزم منه إن بياض الإبطين هيكون موجود، يظهر يظهر. طبعا لما يكون بياض الإبطين في حال ما يكون إيه لابس مثلا العباية العربي اللي هي معروفة أيام النبي عليه السلام، والإبط باين. يعني أنا دلوقتي مثلا هو بياض الإبطين هيبقى واخد لنا التوب اللبسه يعني. نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدي أو حتى يبدو بياض إبطين. وده نعم، الشاهد من الحديث اللي رواه الإمام البخاري. نعم. نعم. باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة. قاله أبو حميد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم. بس البخاري أورده معلقا. يستقبل بأطراف رجليه القبلة في التوجه. نعم، هو واقف أطراف الرجلين ناحية القبلة. نعم. باب إذا لم يتم السجود. حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا مهدي عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته قال له حذيفة ما صليت؟ قال وأحسبه؟ قال ولو مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. الحديث حديث حذيفة بن اليمان يذكر أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته قال له حذيفة ما صليت؟ هو طبعا بينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، بيقول له لو مت مت على إيه؟ على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن ما فيش إتمام لا للركوع ولا للسجود. هذا نعم، تقدم في أن لازم طمأنينة وإتمام الركوع والسجود. نعم. نعم. باب السجود على سبعة أعظم. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. نعم، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بيبين ما علمه وما رأى عن النبي صلى الله عليه وسلم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أي أمر الله نبيه أمرا تكليفيا تشريعيا، أمر هنا تكليفي تشريعي، شاهد لتوحيد العبادة كيف يؤدي النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة يعني. نعم، وبخلاف الأمر الكوني، الأمر الكوني شاهد لتوحيد الربوبية، أما الأمر الشرعي فشاهد لتوحيد العبادة. نعم، أمر أمرا فالأمر وصف فعله والآمر ليس من أسمائه، أن يسجد على سبعة أعضاء أو سبعة أعظم، ولا يكف شعرا ولا ثوبا، يعني لو الشعر نزل على الأرض ولا الثوب بتاعه هو ساجد ما يشيلوش يعني، مش إشكال ولا حاجة أن هو يكفه، بل يسيبه مرسل يعني. نعم، الجبهة هذه أول إيه؟ عظمة، فهيبقى عظمة الجبهة مع الأنف. نعم، والبخاري هيفرد الأنف يعني، يبقى الجبهة في مقابل وفي مع درجة ملاصقة الأرض، مستوية مع الأنف على الأرض. نعم، تمس الأرض الجبهة. نعم، والإيه والأنف، واليدين كده بنف ثلاثة. نعم، والركبتين كده خمسة. والرجلين يبقى كام؟ خمسة، لا سبعة. سبعة، يبقى كده سبعة. باب السجود على سبعة ايه؟ أعظم أعضاء. نعم، نعم. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم ولا نكف ثوبا ولا شعرا. نعم، عليه الصلاة والسلام، هو نفس الحديث السابق، بس الإمام البخاري زي ما احنا عارفين طريقته بقى. نعم، ان هو في الحديث اللي فات قال حدثنا قبيصة، الحديث ده بقول حدثنا مسلم ابن ايه؟ ابراهيم. نعم، قبيصة بيقول حدثنا سفيان، هنا بقول حدثنا شعب، الاثنين اجتمعوا عند مين؟ عمرو ابن دينار. عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم، اللفظ اللي هو ذكره البخاري وسمعه من مسلم ابن ابراهيم عن شعبة عن الطريق السابق، قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم ولا نكف ثوبا ولا شعرا، وما ذكرش التفاصيل السبعة لأن على ما يبدو أنها معروفة يعني. نعم، فإحنا في مثل هذا الأمر بنجمع أطراف الحديث ورواياته ونقدر نشوف الصورة الكلية. نعم، والبخاري في دقته يقول لك اللفظ ده جاي من الطريق فلان، اللفظ ده جاي من الطريق ده، من شدة التثبت والأمانة في النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. حدثنا آدم حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد الخطمي حدثنا البراء بن عازب وهو غير كذوب قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. عليه الصلاة والسلام، حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، هما دايما يقولوا في البراء وهو غير إيه؟ كذوب. كذوب، كلمة غير كذوب في الأصل أصلا هو القصد التثبت في النقل. نعم، اللي بيجي عن طريق البراء ما فيش في غلط. فدايما اللي معروف عنه ان لما ينقل الحاجه هو اصلا يخشى ان ينقل، لانه دايما يتحرى ان احتماليه الخطا وارده. نعم، فكان غير كذوب يعني ما بيغلطش في النقل، يعملوها سمه لمين؟ للبراء. للبراء، ليه؟ البراء اصلا كان يعني يحاول يتحاشى ان يذكر حاجه، يقول لك طالما قال يبقى ما عندوش الخطا. فمسألة عدم الخطأ دي يسموها وهو غيره ايه؟ كذوب. كذوب، مش نعم. ان معروف انه هو بيكذب او حد منهم بيتعمد الكذب، لا، بس هو البراء بالذات اما بيذكر حاجة، عشان كده البراء بن عازب أحاديثه مش زي أبي هريرة، مع إن ده صادق وده صادق، وده نقل ما رآه ووعاه، وده نقل ما رآه ووعاه، بس حديث النبي عليه الصلاة والسلام حديثه عني ولا حرج من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار، خلى بعض الناس إيه يتورع في النقل ويقول أنا ما حطش نفسي في حاجة زي كده، بقول لك إزاي؟ نعم. فدايما لما يقول حدثنا البراء بن عازب وهو غير كذوب، المقصود بذلك ان هو ما بيغلطش في الايه؟ في النقل. في النقل. نعم. هو ده المقصود. كنا نعم. نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فاذا قال سمع الله لمن حمده، سمع هنا طبعا فعل من افعال الله، والسمع وصف ذاته، والسميع من اسمائه، لم يحن احد منا ظهره، يعني هو نعم. معتدل. لغايه ما يشوف النبي صلى الله عليه وسلم وضع جبهته للايه؟ الارض، يقوم ايه؟ ساجد على طول. نعم. نعم. باب السجود على الأنف. حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر. هنا برضو الحديث أورده عن عبد الله بن عباس بس من طريق تالي. حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا إيه وهيب. نعم. واجتمعوا عند عبد الله بن عباس. منقول الحديث عند إيه؟ عن عبد الله بن عباس. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت، أي أمرني ربي أمرني تكليفا شرعيا، أن أسجد على سبعة أعظم. نعم. على الجبهة، وأشار بيده على أنفه. على الجبهة يعني إيه؟ الجبهة مع الأنف. واليدين والركبتين وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر. نعم. اللي ينزل من شعر، أو ينزل يعني شعره مثلا طويل نزل على الأرض، أو ثياب نزل على الأرض وهو ساجد. نعم. ما هو مش كل بقى حد شعر ترجعه لورا، أو ملابس عمامة لابسها، ولا تلفيعة، ولا أي حاجة يقعد يرفعها كل شوية. لا، ولا نكفت الثياب والإيه؟ والشعر. والشعر. دي وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وسجوده وكيف يكون. وبعدين هنا السجود على الأنف. شوف بقى لما يقول لك طيب السجود على الأنف والسجود على الطين في الباب اللي جاي بعده. نعم. باب السجود على الأنف والسجود على الطين. حدثنا موسى قال حدثنا همام عن يحيى عن أبي سلمة قال انطلقت إلى أبي سعيد الخدري فقلت ألا تخرج بنا إلى النخل نتحدث؟ فخرج فقال قلت حدثني ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر. قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 الأول من رمضان واعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك، فاعتكف 10 الأوسط فاعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك، فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا صبيحة 20 من رمضان فقال من كان اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم فليرجع، فإني أريت ليلة القدر وإني نسيتها، وإنها في 10 الأواخر في وتر، وإني رأيت كأني أسجد في طين وماء، وكان سقف المسجد جريد النخل، وما نرى في السماء شيئا، فجاءت قزعة فأمطرنا، فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرنبته تصديق رؤيا عليه الصلاة والسلام. هو طبعا الحديث بيبين أن المطر لما نزل والنبي عليه السلام ساجد، نعم، فجاء الطين على وجهه مع الماء، وأرنبته في بالنسبة لإيه؟ أرنبة الأنف يعني. نعم. تصديق رؤياه. والحديث أورده الإمام البخاري لبيان هذا الباب، السجود على الأنف والسجود على الطين. وفي معناه ما يستفاد منه من جهة الجانب الاعتقادي إن الرسول عليه الصلاة والسلام اعتكف في أول رمضان في 10 الأوائل. نعم. فالناس اعتكفت معه، وبعدين قال جبريل قال له لا، اللي انت تطلبه ان هي ليلة القدر يعني أخبر أنها في رمضان لسه قدامك. نعم. فاعتكف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط. أوسط هيبقى من ليلة 11 لغاية ليلة 20. فاعتكف النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفوا معه. فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك هي في العشر الأواخر. نعم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا صبيحة 20 من رمضان. فقال من كان اعتكف مع النبي فليرجع. يعني ايه العشر الاواخر دول انت اعتكفتوا معايا 20 يوم وقاعدين معايا في المسجد. نعم. بيرافقوا النبي عليه السلام في كل في الايام. فاني اريت ليلة القدر. نعم. واني نسيتها. يعني اراني الله ليلة القدر ثم نساني اياها. وانها في العشر الاواخر في وتر. العشر الاواخر فين؟ في وتر. في وتر. واني رايت كاني اسجد في طين وماء. يبقى معنى كده ان هم هيتحروا الليالي الايه؟ الوتريه. نعم. ولو اعتكفوا هيعتكفوا في العشر الاواخر بعد كده. نعم. وده اللي بقى سنه متبعه في ان الاعتكاف يبدا في العشر الاواخر عشان يتحراها في الليله الوتريه. والمقصود هنا في العشر الاواخر في الليله الوتريه على اعتبار اختلاف الايه؟ المطالع. لان ممكن يكون الوتر عندنا احنا هي ليله زوجيه مثلا في السعوديه او في بلد اخرى. نعم. اخرى يعني. فكل واحد بيتحرى في العشر الاواخر. ف وما نرى في السماء شيئا يعني وكان سقف المسجد جريد النخل وما نرى في السماء شيئا. فجاءت قزعه يعني سحابه ممطره فامطرنا نزل الماء اي امطرنا الحق سبحانه وتعالى. فصلى بنا وسلم حتى رايت اثر الطين والماء على جبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم وارنبته تصديق رؤياه. ده حصل في ليله من الليالي. بعض الناس يقول لك ده كان ليله 27 29 لكن القضيه الكلام ده في الليله اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيها الامر وتحقق رؤياه. نعم. بالواقع. نعم. ان رؤيا الانبياء حق. لكن ما هياش ليله متبعه بحيث يبقى هي 27 في كل سنه. قد تختلف. نعم. الشاهد هنا في الحديث ان السجود هنا هيبقى على الجبهة مع الانف. مع باقي الاعضاء. وده الشاهد في وضع الحديث او في ذكر الحديث في هذا الموضع. في من الاسماء فليرجع فاني اريت ليلة القدر. بمسند الى الله تبارك وتعالى. اراني الله اياها. اراني الاراية هيبقى وصف فعل. والمري ليس من أسماء. وإني نسيتها. نساني الله عز وجل. نعم. التنسية هيبقى وصف فعل والمنسي ليس من أسماء. فأمطرنا. أمطر الإمطار وصف فعل والممطر ليس من أسماء. نعم. وطبعا هنا خلي بالك في موضوع التوقيف كثير من الناس مش قادر تتصور مساله التوقيف. ان احنا دلوقتي زي ما تقول احنا بنعمل مسح شامل لكل ما ورد في القران. وما ورد فين؟ في السنه. ان استكملنا البخاري او مسلم او ما تيسر من كتب السنه فانت عامل فحص شامل. نعم. بحيث ان كان في اسم هيبقى انه عليه اسم. نعم. هل ورد اسم واحنا بنقول لا مش اسم؟ طيب فتمييز علامة الاسم معروفة. لأن ربنا قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فيقول لك لا ده متروكة لتقدير الناس في بتمييز الاسم اشتقاقا. لا ما قال هذا أحد من علماء المسلمين. نعم. هم يعلمون أن الأسماء يلزم فيها التوقيف. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة. نعم. من أحصاها دخل الجنة. فالإحصاء بيبقى للأسماء لأنه هو الأسماء. فأنا مش هألف له أسماء. أن دور اتجاه الأسماء الجمع والإحصاء أعدها وأحصيها، مش أن أنا ألف أشتق وأقولش أنا، لأن الاشتقاق ده أنا ما أقدرش أدخل في هذا الباب، لأن أنا مش أنا اللي أقيم ما يليق برب العزة والجلال. فما ورد من المطلق بنقول عليه مطلق، وما ورد من المقيد بنقول عليه مقيد. في فرق بين المطلق والمقيد لا شك. طب ما حدش عمل كده، طب ايه ذنبنا يعني؟ يعني ما حدش جمع الاسماء بالتتبع مطلق وايه ومقيد. نعم. وقال ادي دليله هو ادم مكانه هو. فدي ناس مستغربه ازاي يعني قلت ان في 99 اسم مطلق و9 اسم مقيد، لان انا عديت وطلع معاه. نعم. طب لو زادوا عن 99 ومال ما يزيد، هات اللي عندك. احنا قلنا اسماء الله مش محصوره في 99 اسم من جهه الاسماء الكليه، لكن الورق في الكتاب والسنه هات انت اللي عندك، بس يكون لازم في ايه دليل توقيف. بعض الاخوه بحب بعت رساله بيتكلم عن هذا الوضع، وده يعتبر خطا وما خطا والعلماء ما يعملوهاش عشان كده. فهو يعني زي ما تقول مش قادر يتصور ان في العصر الحديث حد يتتبع الاسماء ويفصل في المساله بمنهج علمي. ازاي يعني الامه ما جبتهاش من 14 قرن؟ طب هو حد منع حد؟ لكن هم في مطلق وفي مقيد. الاسماء لازم تكون وارده بصيغه الاسم. نعم. ما حدش قال. ولذلك في محاولات محاولات كثير حاول فيها ابن حزم وحاول فيها ابن حجر وحاول فيها من المعاصرين ومن القدامى، انما المساله في ضبطها اتفاق على منهج معين يمشوا عليه موجود. القضية في التوفيق في ان تطلع او ما تطلعش. طيب واحد يقول لك ايه، هل هذا جزم بالامر؟ والله اللي احنا شفناه لغايه دلوقتي هذه الاسماء اللي طلعت، لو في حاجه فاتتنا يبقى تجيبها، صح كده؟ صحيح. جبتها والنص موجود يبقى غصب عني لازم اقبلها. صحيح. انما مساله بس انك انت كل شغلك هو الطعن ومحاوله اثبات ان الاسماء مع ورود النص فيها وهي صحيحه وصريحه ان الموضوع ما ينفعش وخلاص. لك اصل عشان ادافع عن السلف، ومن قال ان احنا بننتقص من قدر السلف ان احنا بنعمل شيء يفيد الامه؟ تمام. ابن حجر عمل الكلام. نعم. وسعى اليه، هل كان بينتقص من قدر السابقين؟ لا. لما قال ان في 27 اسم غلط وبدا يجيب الاسماء المطلقه ويبعد المقيد ولم يوفق فيها، ما حدش قال كده، بل هم كلهم على تصديق خبر الله تبارك وتعالى وخبر رسوله، في ان الرسول لما قال في 99 اسم، في 99 اسم. اسماء المقيده لا تطلق الا على ما ورد النص به من التقييد بمواضع الكمال، خلاص. فهي المساله بس ايه؟ ثقيله على بعض الناس. صحيح. اتعبونا فيه، لكن احنا بنتعامل عملي، الدليل هو اللي بينتصر في النهايه. نعم. يعني في التفسير لاعتقاد القران كل الاسماء اللي في القران مطلقه او مقيده اتحددت بالوانها. نعم. في البخاري او احنا قربنا على 800 حديث من 7000 حديث. لما نخلص البخاري يبقى خلاص، ان كملنا البخاري او كملنا مسلم اخبرك ازاي هيجي بعدنا يكمل. نعم. لكن هتظهر الصوره في النهايه ان مفيش امه اعتنت بكل كلمه جاءت عن الله تبارك وتعالى في القران او فين في السنه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم زي امه محمد صلى الله عليه وسلم. فاحنا بنسعى ان احنا ننال اجر نستكمل به جهود السابقين، وفي نفس الوقت هيجي بعدنا يستكمل البحث. وكل هذا من ثراء العقل الإسلامي في خدمة كتاب الله وسنة رسوله، فيرفعون الكتاب والسنة فوق رؤوسهم. ده منهج السلف في تقديم النقل على الايه؟ على العقل. نعم. مش ان العقل بيعرض النقل، لا، ده انا بقول لك العقل شغلانته خدمه الايه؟ النقل. حمل الوحي فوق الرؤوس، مش معارضه النقل واخد منه اللي على مزاجي واقعد اتكلم كده باهواء، لا، العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح بل يشهد له ويؤيده. فدورنا ان العقل يبقى مطيا للنقل، خادم لكلام الله، خادم لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في إظهارها وبيانها وتجليتها من جميع الوجوه. نعم. نعم. باب عقد الثياب وشدها ومن ضم إليه ثوبه إذا خاف أن تنكشف عورته. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقدو أزرهم من الصغر على رقابهم، فقيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. نعم، هذا في ما يتعلق بعقد الثياب وشدها ومن ضم إليه ثوبه إذا خاف أن تنكشف عورته. أحيانا من قلة ذات اليد في الملبس أو ما شابه ذلك يبقى الملابس قصيرة، أو أن واحد لابس يعني إزار لفه على بدنه وربطه في يعني رقابه أو في رقبته بحيث أنه لو سجد ربما تنكشف عورته. فكان الناس في الصفوف، فالنساء قيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال ايه جلوسا. نعم. وهنا زي ما بقول لك دلوقتي فيما يتعلق بالعوره، العوره لما تذكر اخد بالك ازاي، قصد من ذلك ان ليس هناك من يترك عورته دون ان يلبس عليها ما يحفظها. نعم. مش زي كده بقى بعض الناس اللي عراك يوم ولادتهم امهاتهم، لا، الامر مرتبط بان ما ينكشفش شيء من العوره تحت الثياب. نعم. تحت الثياب. نعم. حرصا على الستر وعلى الوقار اللي بيحصل في المجتمع الواحد او في المسجد او ما شابه ذلك، لان الناس نيتها نيه طيبه، وقد يضيق الحال ببعض الناس في زي ما بتشوف مثلا بعض البلاد كده دلوقتي تنقل لنا صور بسبب قله اليد عندهم في ملابسهم، هم يعني ساترين عورتهم ولابسين حاجه بسيطه لكن جسمه مكشوف من فوق. في بعض الدول اللي بنشوفها من افريقيا وبعض الاماكن اللي موجوده في الشمال او ما شابه ذلك، مرت بالأمة الإسلامية أشياء وفتح الله الخير وتبدل الحال. نعم. نعم. باب لا يكف شعرا. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد وابن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم ولا يكف ثوبه ولا شعره. نعم، واضح الترجمة فيها النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم، كلمة أمر هنا محتاجة لإيه؟ لتحديد اللون المناسب. مسند إلى الله تبارك وتعالى. نعم. أن يسجد على سبعة أعظم ولا يكف ثوبه ولا إيه؟ ولا شعره. ولا شعره، إذا نزل شيء من الثوب أو الشعر عادي، مش إشكال ولا حاجة. نعم. باب لا يكف ثوبه في الصلاة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة لا أكف شعرا ولا ثوبا. الإمام البخاري أفرد باب لا يكف شعرا وباب لا يكف إيه؟ ثوبا في الصلاة. وجاب الحديث هو بس الحديث اللي فات من حديث النعمان ابو النعمان ومن الحديث الثاني من حديث موسى ابن اسماعيل. نعم. طبعا ده كان في لغه خاصه بالبخاري بينه وبين المحدثين يعني. نعم. صحيح. باب التسبيح والدعاء في السجود. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور عن مسلم عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. نعم، وبحمدك هنشيل اللود. نعم نعم، ده حمد المخلوق للخالق. نعم. التسبيح والدعاء في السجود، ده الباب اللي بوى به البخاري رحمه الله، وأورد حديثا عن عائشة رضي الله عنها في مسألة التأويل بمعنى الحقيقة التي أقول إليها الكلام، فتأويل الأمر تنفيذه وتأويل الخبر وقوعه. فهنا في تأويل الأمر، الأمر فين؟ اللي ورد في قول الله تبارك وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره، ده أمر. نعم. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. نعم. اللهم اغفر لي. يتأول القرآن. كلمة يتأول القرآن ديت بيديك معنى التأويل في عرف الصحابة. التأويل معناه الحقيقة التي يقول إليها الكلام. فما الحقيقة التي يقول إليها الأمر؟ تنفيذ. يبقى تأويل الأمر تنفيذ، وتأويل الخبر وقوع. وقوع. طيب تأويل العبادة، عبادة أمر، تنفيذ تنفيذ. يبقى الواقع العمل العبادة في التنفيذ فعل. نعم. هو ما جاء في القول اللي ورد في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. يبقى ما ينفعش الإيمان يبقى قول بالعمل. لازم الإيمان قول وإيه وعمل. قول وفعل. هو ده اللي قاله الإمام البخاري في كتاب الإيمان أول ما بوى. باب الإيمان هو قول وإيه وفعل. وفعل. فالفعل تأويل القول. تأويلنا معناه الحقيقة التي يقول إليها الكلام. نعم. أو قد يأتي بمعنى التفسير والبيان زي ما دعا لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. لكن صرف اللفظ من معنى لآخر زي ما أحدثه المتأخرون، فده ما كانش معروف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أصلا. نعم. لأن السياق نفسه هو بيكشف لك المعنى، فالقرائن بتدل على مراد المتكلم. فمراد المتكلم هو اللي بيحدد سياق اللفظ، هو بيحدد مراد الايه المتكلم. نعم. فما اعرفش قلنا صرف اللفظ بمعنى الى اخر. طب احنا عشان كده قلنا معاهم ماشي، بس يكون بايه؟ بدليل. هات دليل من السياق او من القرين، قرينه من القرائن تدل على ان المتكلم يريد كذا. نعم. طب ما جبتش دليل بقى، يبقى انت بتلعب. انت تريد ان تشوش على دين الله تبارك وتعالى لتصل الى هدفك. ومن هنا شوش المشوشون من المتأشعرة والمعتزلة والجهمية في تأويل الصفات. نعم. أن الألفاظ كلها أو الكلمات اللي ورد في القرآن أو في السنة ليس فيها هذه المعاني في التأويل. تأويل معناه الحقيقة التي يقول إليها الكلام. هكذا تقول ابن عائشة. فتأويل الأمر تنفيذه، يتأول القرآن يعني ينفذ، فيقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. نعم. اللهم اغفر لي. الرب من أسماء الحسنى المطلقة، والله اسم الأعظم، واغفر فعل من أفعال الدعاء دل على وصف المغفرة، ومن أسماء الله الحسنى الغفور والغفار والغافر، الغفر مقيد والغفور الغفار من أسماء المطلقة. نعم. نعم. باب المكث بين السجدتين. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة أن مالك بن الحويرث قال لأصحابه: ألا أنبئكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وذاك في غير حين صلاة. فقام ثم ركع فكبر، ثم رفع رأسه فقام هنية، ثم سجد ثم رفع رأسه هنية، فصلى صلاة عمرو بن سلمة شيخنا هذا. قال أيوب: كان يفعل شيئا لم أرهم يفعلونه، كان يقعد في الثالثة والرابعة. قال: فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأقمنا عنده، فقال: لو رجعتم إلى أهليكم صلوا صلاة كذا في حين كذا، صلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم. نعم. الحديث في المكس بين السجدتين. نعم. اللي هي فترة الرفع من السجود والبقاء ثم السجود مرة تانية. نعم. فمالك بن الحويرث بيقول لأصحابه: ألا أنبئكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال اللي هو الراوي يعني: أبو قلابة وذاك في غير حين صلاة، يعني رايح عشان يعلمهم بس. نعم. فقام ثم كبر، فقام ثم ركع فكبر ثم رفع رأسه فقام هنيا، يعني هو ركع وبعد كده قال سمع الله إيه لمن حمده. نعم. بس هو هنا فكبر ديت مش معناها ان هو ركع وبعدين ايه كبر، لا ده كبر وبعدين ايه ركع، بس الحدث يدل على وقوعه مش الترتيب فيه الحته دي بالذات، يعني بيكبر وبعدين بيركع، انما هو هنا بيقول فقام ثم ركع فكبر. نعم. لا هي كبر فايه فركع، بس كون وخالف بينها على انها مفهومه يعني. يعني تفهم ان هو ركع، ما هو ركع يبقى كبر بقى قبلها مش بعدها يعني. نعم. ثم رفع رأسه اي من الركوع فقام هنيا، يعني صبر شيئا قليلا، الوقفة بتاعته في القيام من الركوع تعادل الفترة اللي أداها في الركوع. نعم. ثم سجد، كبر وسجد. ثم رفع رأسه هنيا، صبر شوي، فصلى صلاة عمرو بن سلمة شيخنا هذا، يعني كما صلى عمرو بن ايه سلمة نفس الصلاة. نعم. قال أيوب كان يفعل شيئا لم أرهم يفعلونه، كان يقعد في الثالثة والرابعة. نعم. يقعد في الثالثة والايه والرابعة. ايه بقى يقعد في الثالثة والرابعة؟ انه هو طالع من السجدة التانية وهو قايم للركعة التانية، يعني هو في الركعة الاولى بعد ما رفع من الركوع وسجد، سجد وبعدين قعد جلس للايه بين السجدتين وبعد كده سجد وبعد كده المفروض هيقوم. نعم. فهو يرجع يقعد قاعدة كده وبعد كده يقوم، اللي هو يرجع كده كده يستقر يجلس وبعد كده يقوم. فهو بيقول يعني انا شفته يقعد في الثالثة والايه والرابعة والرابعة القعدة دي. قال فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأقمنا ايه عنده. ده من ضمن المكس بين السجدتين، ده الشاهد يعني. فطبعا اورد الحديث اللي احنا ذكرناه بكده، لو رجعتم الى اهليكم صلوا كذا في حين كذا، اللي هي مواقيت الصلاة، الصلاة الخمس يعني. فاذا حضرت الصلاة فليؤذن احدكم وليؤمكم اكبركم. نعم. جزاك الله كل خير فالدكتور، وجعل الله العمل في ميزان حسناتك ان شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأسر القناة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد